طيب، ولعلي الآن أنا أبحث عن المتن. أنا كنت أظن أن الطالبات لن يحضرن اليوم، والحمد لله أنهن حضرن. سأبحث عن المتن الآن. أنا ما عندي متن، لكن لو استطاع الأخ محمد السعيد أو غيره يضع الآن المتن، متن أبي شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أقصد لو تبسط لنا الكتاب في الشاشة يا أستاذ محمد سعيد، لو استطعت أن تضع لنا المتن على الشاشة حتى ينظر إليه من ليس له كتاب الآن. وإن كان الكتاب لا يكلف ريالين أو 3 ريال أو 5 ريال، موجود في السوق في المكتبة، ممكن أي واحد يشتريه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. عادة المؤلفون رحمهم الله تعالى يبدأون بأي مؤلف يبدأون فيه بالبسملة، مقتدين في ذلك بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وإن كان الحديث ضعيف أن من بدأ بشيء لم يكن فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو كذا، لكن الكتاب العزيز أنه بدأ بالبسملة ثم الحمد لله دليل واضح على أنه يبدأ بالبسملة. ثم الحديث على البسملة، لا نطول كثير على معنى البسملة، وإلا فإن الفقهاء عادة يناقشون المعاني أولا من حيث الإعراب، من حيث اللغة، من حيث القراءات، من حيث المسائل الفقهية. فمن حيث القرآن يصح قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولغة يصح بسم الله وقرآنا، وهو الوارد فيه في القرآن. وبعد ذلك معنا 8 سور تقريبا، بعد ذلك معنا 8 سور بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، شوف الأولى بسم الله الرحمن الرحيم لغة وقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم جائزة لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم لغة لا قرآن، كلها جائزة إلا إذا نصب فإنه لا يرفع فقط. هذه من حيث اللغة. من حيث المسائل الفقهية، أو من حيث أنها قرآن، من حيث أنها قرآن أيضا، هل هي آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أو ليست آية من القرآن؟ انتبهوا لهذه المسألة. الجمهور يعني الشافعية والحنابلة على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من الفاتحة. عند الشافعية آية من الفاتحة ومن كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة، لا تصح قراءة الفاتحة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يصح الركوع إلا الركعة إلا بالفاتحة، والبسملة آية منها.

ثم التبعية وهي الرحمن الرحيم، هذه من حيث الإعراب. إذا انتهينا من هذه المسألة تقريبا ولا نخوض فيها كثير، لأن البسملة إذا بدأنا بشرحها يحفظ أكثر من درسين ثلاثة دروس في البسملة، فلا نطول على الطلاب الجدد حتى لا يمل بعد ذلك كثير من الطلاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة. الألف واللام في الحمد للاستغراق، الألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني لو أن إنسانا مكث يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، يثني ويحمد الله سبحانه في الصباح إلى المساء بجميع المحامد، بجميع ما أوتي من البيان والحجة والمعاني، وجاء زيد وقال الحمد الحمد، فهذه الألف واللام استغرقت جميع المحامد. فسبحان الله سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق، قسم بالحمد بهذه الألف واللام ليستوي في ذلك العامي والعالم في طريقة الثناء على الله سبحانه وتعالى. فتقول الحمد لله، يجوز في الحمد لله الحمد مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه، فيقول الحمد لله والحمد لله، هذه أيضا تدرسونها في النحو، إذا فتحتم درس في النحو فإنه نتكلم بعد ذلك في لغة الإعراب، فنقول الحمد لله، الحمد لله في أتبعنا الدال اللام، والحمد لله أتبعنا اللام الدال، هذا يسمى لغة الإتباع. الحمد لله رب العالمين، الله علم على الذات الواجبة كما يقول الوجود لله سبحانه وتعالى، فهو لم يسمى أحد غيره، وهو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، وهو مشتق، الصحيح أنه مشتق من الله، يعني تحير، وأنه يعني فخم خاصة في لفظ الجلالة، فتقول الله، وإلا فإن حروف ألا حرف اللام واللام من حروف الترقيق كما تدرسونه في التجويد. رب أيضا رب العالمين، الرب بمعنى السيد وبمعنى الخالق وبمعنى تأتي لها معاني كثيرة، وهنا الخالق المنعم. الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهم ما سوى الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين والمسلمين والعبيد دعاء، وصلى الله على سيدنا محمد، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي، النبي مشتق من النبوءة أو من النبوة، وآله والآل هم من قرابته من تحرم عليهم الزكاة من ذرية الحسن والحسين، ومن تحرم عليهم الصدقة، وإن قال بعضهم أن الآل مقصود فيه أمته، لكن الصواب والله أعلم أن الآل غير الصحابة، فعلي بن أبي طالب من الآل وليس علي بن أبي طالب صحابي ومن الآل، وأبو بكر يعتبر صحابي وليس من الآل، فبينهما بين الآل والصحابة نسبة عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في علي بن أبي طالب ويفترقان في أبي بكر وعلي زين العابدين، فأبو بكر صحابي وليس صحابي وليس من الآل، وعلي زين العابدين من الآل وليس صحابي. والصحابة كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات وهو على الإسلام. قال القاضي أبو شجاع: هذه إما أنها من النساخ، إما أنهم من النساخ يعني الذين طبعوا هذا الكتاب، قال القاضي، أو أنها منهم. فالقاضي هو أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، هذا من العلماء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى العمل، فتقبل الله منهم هذا العمل. هذا الإمام ليس فقيها من الفقهاء الكبار الذي يعول إليه وتشرب إليه النفوس حتى يكون من أصحاب الوجوه، لكن الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذا العمل، فكان لفقهاء الشافعية جميعا من بعدهم يقولون: لا يصح لإنسان يتفقه في كتاب من كتب الفقه إلا أن يدرس هذا الكتاب. لو جاء شخص الآن وقال أنه مفتي في فقه الشافعية ولم يكن قد درس الكتاب أو كتاب أبي شجاع، فإنهم لا يسلمون له، لابد أن يتدرج، يقولون له: لابد أن تدرس متن أبي شجاع ثم تترقى بعد ذلك حتى يسلم له أن يكون فقيها. فهو كان في المسجد النبوي هنا يقم المسجد، يكنس المسجد، يكنس المسجد. فألف هذا الكتاب في هذا المسجد، فتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل، فصار عمدة في المذهب، وإن كان فيه كثير من القصور كما سيأتي معنا وننبه إليه. عمر أكثر من 120 عاما، قالوا عمر 160 تقريبا، كان يذب وثبة قوية من صخرة إلى صخرة، يذب الوثبة القوية من صخرة إلى صخرة. فقيل له كيف؟ قال حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر، يعني حفظها من المعاصي، ما كان يجري في المعاصي، فحفظ الله له قوته وهو في هذا السن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين. قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله، هذا من التواضع، لا يأتي الإنسان ويتصدر إلى الإفتاء، لا يأتي الإنسان ويتصدر إلى التأليف، لا يأتي الإنسان ويأتي ويقول خذوا عني هذا، وإنما من التواضع أن يقول سئلت أو طلب مني من لا أستطيع رده، طلب مني بعد من ظن أحسن بي الظن، طلب مني من الآن تجد المكاتب تصغر بالكتب وفيها الغفط والسمين وفيها وفيها وفيها، ومع ذلك يعني أتى بها من هب ودب. هؤلاء علماء، هؤلاء من جهابدة العلماء، قال سألني بعض الأصدقاء، يعني أنا لست متطفلا عليكم، أنا لا أريد أن أؤلف وأستعرض عليكم، وإنما أجبت لأن كاتم العلم يدخل في قلب الوعيد الذي توعده الله سبحانه وتعالى بالنار يوم القيامة. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصر، والكتاب إذا كان قليلا سمي مختصرا، وإن كان كبيرا سمي مبسوطا أو مشروحا، يسمى مختصر ويسمى مشروح، يسمى إسهاب، مشروع، مختصر، موجز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، المختصر ما كثر معناه وقل لفظه، المختصر ما كثر معناه وقل لفظه، هذا هو المختصر في فقه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ولد في اليمن سنة 150، يكاد يكون أهل التاريخ وأهل السير يجمعون أنه ولد بغزة، يكاد يكون مجمعون أنه ولد بغزة. الإمام الشافعي يقول ولدت باليمن، وهذا الإمام البيهقي صدر هذه العبارة بأول عبارة في ترجمته، في سواء كان في الترجمة أو في السنن والآثار، كتاب اسمه معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، 14 مجلد، ينبغي لكل طالب علم أن يكون مقتنيا لهذا الكتاب، لأن جميع طلبة الشافعية من بعد الإمام الشافعي إلى قيام الساعة للشافعي منة عليهم، إلا البيهقي فإنه له منة على الإمام الشافعي. لما؟ قالوا لأنه خدم كتب الإمام الشافعي وأقواله القديمة والجديدة، فأوجد لكل كتاب، لكل كلمة، لكل لفظ، لكل مسألة دليلا من الكتاب أو من السنة أو من أقوال الصحابة. على أي حال لا نطور في هذه المسألة، هو خلق باليمن أو خلق بغزة، المسألة يعني ليس فخرا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى ما أنا ذا، وإن كان كثير من الناس يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي، فليلن امرئ منكم خال كما قال في سعد ابن أبي وقاص. فلنا الشرف أيضا إذا كان منا، وهو على أي حال يرجع بعد ذلك قرشي، يرجع إلى قرشي من مكة، لأنه يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث. قال على مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي، للإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. ما ألفه ينبغي لطالب العلم في الفقه الشافعي أن يلم بهذه الكلمات أو بهذه الأشياء أو بهذه العبارات أو بهذه المصطلحات. الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب ألفه قبل أن يذهب إلى مصر، ومذهب ألفه بعد أن خرج إلى مصر. قبل أن يذهب إلى مصر وهو في مكة واليمن والمدينة والعراق يسمى المذهب القديم، يسمى المذهب القديم، وطلبته ورواته كثير جدا، أشهر هؤلاء الرواة الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق بن راهوي والزعفراني والكرابيسي، هؤلاء أشهر رواة المذهب القديم، أشهر رواة المذهب القديم للإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو ثور، إسحاق بن راهوي، الكرابيسي، الزعفراني، هؤلاء أشهر رواة المذهب القديم. والكتب القديمة الحجة، المبسوط، مجمع الكافي، هؤلاء أشهر الكتب القديمة والرسالة القديمة. هناك مذهب جديد للإمام الشافعي، وهو بعد أن ذهب إلى مصر غير كثير من كتبه، وغير كثير من آرائه، وأير كثير. نحن الآن في الدرس مذهب الإمام الشافعي. طيب، لكن نعمل فقط مقدمة للإمام الشافعي وللفقه الشافعي. لما انتقل الإمام الشافعي إلى مصر بسنتين، دخل مصر سنة 200 وتوفي سنة 204، أربع سنوات، أوجد مذهبا جديدا وغير الآراء كلها وقلب الدنيا رأسا على عقب، وكان من كان من الحنفية والمالكية في مصر كلهم التفوا حول الإمام الشافعي وتركوا مذاهبهم. فمن لنا اليوم بالإمام الشافعي؟ من لنا اليوم من يدرس سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يوجد يعني مسائل فقهية جديدة لأمة تزخر بمشاكل وهموم ومنزلقات خطيرة جدا اليوم في جميع المسائل من باب البيوع، من الطهارة إلى نهاية الكتاب الفقهي. اليوم نحن بحاجة إلى مسائل جديدة، بحاجة إلى فقه، إلى عصرات الفقه، بحاجة إلى أن نكتسب الفقه التراثي القديم ونعصر أيضا ونتكلم بلغة عصرية جديدة، نتكلم بلغة عصرية في الفقه إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحاضرين جميعا من كبار الفقهاء. قال على مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي حين انتقل إلى مصر غير مذهبه. كثير من طلابه في مصر، أشهر طلابه في مصر وهو المذهب الجديد والمعتمد اليوم، الإمام المزني، أبو إبراهيم المزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة التجيبي، والبويطي. هؤلاء خمسة أشهر رواة المذهب الجديد الذين نقلوا عنه المذهب الجديد في مصر. وأوثق هؤلاء ثلاثة، المزني، والربيع المرادي، والبويطي. أفقهه والبويطي ثم المزني، وأتقنهم للرواية واللفظ الذي نقل عن الإمام الشافعي هو الربيع المرادي، وهو راوي الأم. قال ونهاية الإيجاز يقرب على المتعلم درسه ويسهل المبتدئ حفظه. عادة الناس يسهلون الأمور فيأتون بالمختصر ليحفظ، يأتون بالمختصر ليحفظ، ثم بعد ذلك يشرح، ثم بعد ذلك يجعل للشرح حواشي، للشرح حواشي. فتجد هذا الكتاب مثل أبي شجاع شرحه كثير من الشراح، شرحه الإمام شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، وشرحه الحصري، وشرحه ابن قاسم الغزي، وشرحه يعني جمع لا يحصى، لكن كلهم شرحوه من بعيد، من الكتب، من أمهات الكتب البعيدة، ليس للألفاظ. أحسن من شرح هذا الكتاب ابن قاسم الغزي، شرح ألفاظ الكتاب والتزم فقط بالألفاظ. ثم يليه بعد ذلك الخطيب الشربيني حيث شرحه بكتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. قال وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصل الخصال. ارفع قليل من اللا. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى التوفيق، وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل. ارفع. طيب، قال الإمام الخطيب الشربيني كتاب الطهارة. الطهارة والطهارة والطهارة ألفاظ. بدأ المؤلفون جميع، تجد كل من ألف في الفقه يبدأ بكتاب الطهارة. كل من ألف في الفقه يبدأ بكتاب الطهارة، لأنه اقتداء بالحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سأله جبريل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ذكر تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره، فبدأ بالصلاة. ولما كانت الطهارة من وسائل من الوسائل أو من شروط صحة الصلاة بدأوا بكتاب الطهارة. وللطهارة مقاصد أربعة، أربعة مقاصد للطهارة وأربع وسائل للطهارة ووسائل الوسائل. فمقاصد الطهارة الطهارة مقاصد الطهارة الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، هذه أربعة مقاصد للطهارة. ما المقصود من الطهارة؟ الغسل الوضوء التيمم إزالة النجاسة. طيب ما هي وسائل الطهارة؟ وسائل الطهارة الماء للغسل والوضوء، الماء للغسل والوضوء، التراب للتيمم والدباغ، الحجر للاستنجاء، الدباغ وهو الاستحالة. إذن مقاصد الطهارة أربعة ووسائلها أربعة. فمقاصد الطهارة الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائل الطهارة الماء والتراب والحجر والاستحالة أو الدباغ. وسيأتي معنا على تفصيل في هذه المسألة بمشيئة الله تعالى، كل في مكانه. فالماء الذي التي يجوز بها التطهير سبع مياه، خلاصة هذه المياه ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقه. خلاصة هذه المياه ماء السماء، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء البرد، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد، هذه كلها يجمعها قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة، وهي على أربعة أقسام. الجمهور جمهور الفقهاء جعلوه على ثلاثة أقسام: نجس، طاهر، طهور. نجس، طاهر، طهور. زاد الشافعية قسم الرابع سيأتي معنا، قال المياه على أربعة أقسام: طاهر، مطهر، غير مكروه. إذن إذا كان الماء على أصل الخلقة، إذا كان الماء على أصل الخلقة لم يدخله نجس ولم يستعمل في رفع حدث ولا إزالة خبث ولم يكن مشمس، كان طهورا، يسمى الماء الطهور. وهذا هو الماء الذي يتوضأ فيه ويزال فيه النجاسة ويشرب ويستعمل فيه جميع أنواع المياه. وقد جعل الله للماء خاصية، جعل للماء خاصية في رفع الحدث وإزالة الخبث، فكان إجماعا أنه يشترط لإزالة الخبث ورفع الحدث الماء، إلا من شذ، إلا من شذ من غير الفقهاء وذكر أنه قد ترتفع النجاسة بغير الماء. وإن كان هي أيضا كما سأتي معنا سنتكلم عليها إن شاء الله في باب النجاسات، وهو مذهب قوي، مذهب قوي يتكلم فيه على أنه إذا جفت النجاسة وارتفع عين النجاسة فإن الماء، فإن الثوب أو البدن أو المكان يكون طاهرا. سيأتي معنا وهو قول. وإن كان الجمهور يشترطون وجود الماء لإزالة النجاسة. إذن أقسام المياه أربعة: طاهر، مطهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس. هؤلاء هذه الثلاثة الأقسام هي التي اتفق عليها جمهور فقهاء أو جمهور الفقهاء: طاهر، الطهور، النجس. زاد الشافعية المشمس. المشمس يعني لو أن هناك إناء من حديد

لا يطهر أبدا عند الشافعية. قالوا لأنه نجس العين، الكلب نجس العين وهو حي فيزداد نجاسة وهو ميت، فلا يكون رافعا لهذه النجاسة الدماء بحال. واختلف الشافعية والمالكية في الكلب، قالوا اختلف الشافعية والمالكية في حكم الكلب وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب رجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. المالكية يقولون الكلب طاهر كله حتى ريقه، والشافعية يقولون الكلب نجس كله حتى شعره. شوف لاتين الخلاف، انظر إلى أين الخلاف. ولذلك بعض العلماء أو بعض من وسم المذاهب الفقهية، الزمخشري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، هو كان معتزل، وبعضهم يقول أنه قبل أن يموت تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن عن عن, عن اعتزاله. وسم المذاهب الفقهية كل مذهب بما هو عيب عنده، يعني المالكية لهم عيب، الشافعية لهم عيب، الحنابلة لهم عيب، الأحناف لهم عيب. فأتى الإمام الشافعي والإمام الزمخشري لأنه بليغ، هو في البيان الإمام الزمخشري في البلاغة والبيان لا يبارى، جميع المفسرين استفادوا منه ونقلوا منه بعزو وبغير عزو، من كان يعزو فهذا أدى حق الأمانة، ومن لا يعزو كان يخشى أن يكون هناك أمر من الإيش، من أن يتلبس على الناس من شيء من الاعتزال، هو لولا اعتزاله إمام في اللغة وفي غيرها. أتى بوصم المذاهب الفقهية، قال إن تسألوني عن مذهبي لا أبح به وأكتمه وكتمانه لأسلموا، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، لأن الحناف يقولون يجوز استعمال النبيذ، النبيذ محرم عند الشافعية وجمهور الفقهاء، النبيذ إذا كان يؤدي إلى السكر وكذا يعني محرم ويجلد شاربه، الحناف يقولون لا، لا يكون الخمر إلا من عصير العنب، وأما بالنبيذ وغيرها فإنه لا يكون خمرا، فيعني شد في هذه المسألة. هنا يقول الزمخشري إن تسألوني عن مذهبي لا أبح به، يعني لا أتكلم فيه، وأكتمه وكتمانه لأسلمه، فإن حنفيا قلت، قالوا بأنه يبيح الطلع وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت، قالوا بأنه يجوز أكل الكلب وهموهم، يعني قالوا المالكية قالوا بأنه يجوز أكل الكلب لأنه طاهر حتى أكله يجوز أكله، قال وهموهم يعني كلاب. قال وإن شافعيا قلت، قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت، قالوا بأنه شيخ بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. فقال أن الحناف، أنا لست مع المذاهب الفقهية، لأنني إذا قلت أنني حنفي فيقول بأنه يبيح الطلع وهو الخمر، وإن قلت أنني مالكي فيقول أنه يبيح أكل الكلب والكلب حرام، وإن قلت أنني مالكي فيقول يجيز زواج البنت. الشافعية لهم أيضا وسمة في هذه المسألة، يقول لو أن رجلا زنى بامرأة، هذا الماء الذي زنى به في المرأة غير محترم، ليس له أي صفة شرعية وليس له أي علاقة، هذا الجنين الذي حملت منه المرأة الزانية ليس له علاقة بالزاني مطلقا إلا بالعقد الشرعي، زوجتك قال قبلت، هذا العقد الشرعي هو الذي جعل العلاقة الشرعية بين الابن وبين الأبي وبين البنت وبين أبيها، أما بغير هذه العلاقة فلا حج فلا عبرة لهذا الماء، هذا الماء يعتبر هدر وليس له حكم وهو بحكم المعدوم. فقالوا لو أن هذه المرأة المزني بها حملت ببنت يجوز لهذا الزاني أن يتزوج بهذه البنت لأنها ليست بنته، هذا طبعا خلاف الجمهور على أنه لا يجوز، صح أنها ليست بنته شرعا، صح أنها ليست كذا، لكن قالوا لا يجوز زواجها، والأولى مذهب الجمهور كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. لكن لما قال الشافعية هذه المسألة، لما قال الشافعية في هذه المسألة أنه يجوز، قال الزمخشري وإن شافعيا قلت، قالوا بأنه يبيح زواج البنت والبنت تحرم. قال وإن قلت وإن حنبليا قلت، قالوا بأنه شيخ

في الرق والحرية يتبع الأم، في النكاح والتركية يتبع الأشد، في النجاسة يتبع ليش الأخس، في الزكاة يتبع الأخف. فاحفظوا هذه المسائل في الفروع. إذن الآن ما تولد من الكلب والخنزير يتبع الأشد فيكون نجسا. وكذلك عظم الميت وشعرها نجس إلا الآدمي. الآدمي كله لا ينجس حيا ولا مسلما أو كافرا. المسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال سبحان الله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر ليس نجسا لأن الله سبحانه وتعالى يقول معذرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم، إذن هو ليس بنجس. الكافر ليس نجسا مع يعني نجاسة عينية، وإن كان هو نجس نجاسة معنوية، إنما المشركون النجس يعني نجاسة شركية. أما إذا سلم عليك كافر أو يهودي فلا نجاسة بيدك. وبالله التوفيق، إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك سؤال في الدرس؟ هل في شيء غير واضح؟ أسأل الجميع، هل هناك مسألة غير واضح؟ الحمد لله. إذا الدرس واضح، وسنبدأ طبعا احنا لما نبدأ الآن بالدرس نبدأ بالوضوء والطهارة والكذا، سنبدأ سيحصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الدرس كلها واضحة وسهلة، وقد تجدون صعوبة في البداية وتطول وكذا، لكن إن شاء الله سنأتي في الدروس القادمة ونأتي عليها سريعا حتى ندرس أكثر من كتاب مشيئة الله تعالى، وحتى نترقى أيضا بالأصول والقواعد والمصطلح الحديث وغيره، ونلب بجميع علوم السبب مشيئة الله تعالى. وكل من حضر سيجد الإجازة بإذن الله تعالى، كل من حضر الدرس سيجد الإجازة مسندة مسلسلة إلى أصحاب الكتب التي أخذتموها إن شاء الله. وبالله التوفيق، سيتم إعطاء إجازة لكل من حضر، لكل من حضر الدرس، والأخ هنا يتكلم يعني يعمل حضور وغياب حتى لا يأخذها من ليس من لم يحضر الدرس. أنا سأحضر، أنا سأعمل أنني حاضر. حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي إن شاء الله كل يوم ما عدا الخميس والجمعة يكون إجازة للمذاكرة والمطالعة لباقي للدروس التي مضت. هنا نقف ولنا عودات. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.